تزوجت لي امراه وجاء وطلقتها وجاءت عند رجل اخر وجاء منها بنات هل يحلون لي اولادي؟ طيب يحل الاولاد لكن ما غير رضاعه ومنت لا انا زوجك لا يحل الاولاد ما يحل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.